بالنسبة يعني ابن تيمية كان تكلم في مسألة الداخل إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم لا؟ فقال هنا يعني في بيتكلم في هذه المسألة، يصلي أم لا؟ متى إذا دخل المسجد في أوقات النهي؟ في أوقات النهي. فهنا في أحاديث، نعم، في أحاديث تنهى عن الصلاة في هذه الأوقات، وهذه تكون حاضرة، وأحاديث تأمر بالصلاة في هذا الوقت، وهذه آمرة. فقال في مثل هذا الموضع ننظر إلى أيهما مخصص، إذا كان في واحد من الاثنين يعني في ما يخصصه فيكون الثاني أقوى منه. فلما نظر في هذه المسألة وجد مثل أن الرجل الذي دخل في صلاة الفجر وصلى سنة المسجد سنة الفجر بعد صلاة الفجر، والرجل الذي جاء متأخر عن صلاة الجماعة فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صل مع الجماعة، قال هذه نافلة بالنسبة له، إذا قال إن هذا النهي فيه يعني تخصيص فيكون الأمر هنا أقوى منه. فهنا في أحاديث السبت جاء فيها ما يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الأمر أقوى ليه لأن ما في تخصيص هنا له، أما النهي فيه تخصيص. فبالنسبة للصيام السبت فجاءت أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة أتصومين يوما قبله أتصومين يوما بعده، كذلك صيام يوم وأفطار يوم، كذلك أنه كان يصوم السبت والأحد، فهذا يدل على تخصيص يوم السبت، ويكون بذلك يعني النهي هذا مخصوص وأن الأمر على الإباحة. لماذا لا يكون العكس وقد سمعت الجواب آنفا؟ كيف؟ يعني الحاضر مقدم على المبيع. أقول الحاضر هنا يعني فيما يخصصه هذا التخصيص، لما بيكون مثل مثال اللي جبته أنت، نهى عن الصلاة في الأوقات الخمس، صح؟ طيب أمر بالصلاة في وقت من الأوقات الخمس، هذا التخصيص يكون، هذا واضح ولا يمكن إلا هكذا. أما هنا لا يوجد شيء من هذا البيان الواضح. المرأة أتصومين غدا، نعم، يعني هي تصوم الجمعة مفهوم، نعم. لكن أصل الصيام هذا هو نفل ليس بواجب، يعني أن يصوم يوم الخميس هذا نفل، وأن يتبع به يوم الجمعة أيضا نفل لا يخرج عن ذلك، وأن يتبع إن شاء يوم السبت كله نفل. ولذلك لما جاء نص الحديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فهذا ناهٍ وحاضر من جهة، ومن جهة ثانية مستفشع جدا أن يكون نص الحديث هكذا فيضيف المضيف الذي يحاول الجمع بطريقة ما فيقول لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم وإلا إذا أضفت يوما قبله أو يوما بعده، هذا كأنه يعني استدراك على تعبير الشارع حينما قال إلا فيما افترض عليكم، فاستثنى الفرائض وما استثنى النوافل وذاك نفل. لما قال لا تصوم السبت يعني خطوة السبت فقط، يعني يقول النهي عن صيام السبت لحاله، لكن لما قال المرأة تصومين يوم لا يكون البعث في صوم يوم السبت، كان البعث في صوم يوم الجمعة، لا صوم يوم الجمعة مش على السبت. الآن واحد أراد أن يصوم الجمعة ويصوم على السبت، لا ما يصوم بعد ما جاء هذا الحديث الحاضر المانع، لكن أنا أقول لك أنه لم يكن الحديث في صيام يوم السبت، الصيام يوم السبت جاء عرضا، وإنما كان البحث في صيام يوم الجمعة لما قال الرسول عليه السلام لا صمت يوم الخميس، قالت لا، قال تريدين أن تصوم يوم السبت، قالت لا، قال فأفطري، فالقصد كان منصبا على النهي عن صوم يوم الجمعة، جاءت الرخصة لمن يريد أن يصوم يوم الجمعة لأن يصوم يوما قبله أو يوما بعده، هذه رخصة وذاك ناهي وحاضر، فالحاضر مقدم على المبيح. لذلك المثال الذي قدمته نقلا عن ابن تيمية فهو في الواقع من فقه ابن تيمية، وبذلك تزول كثير من